بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة الآن حصل عندي تعطيل، وهذا السبب اللي إيش جعلنا نتأخر دقائق. هذه تعرف النت هذه، خاصة نحن هنا بين الجبال، وبعد كل فترة بتنقطع. وعلى كل بسم الله، معنا الأخ أظن محمد عبد الحميد. طيب نبدأ الآن بسم الله. طبعا رايحين نتكلم، احنا انتهينا تقريبا من كتاب مقرر كتاب المدخل للدكتور عبد الكريم الزيدان، وقلنا من صفحة 183 الباب الأول نظام الملكية لنهاية صفحة 326 اللي هو خيار العيب، يعني خيار العيب داخل أول الفصل السابع مو داخل اللي هو مدى سلطان الإدارة الإرادة. فبالتالي هذا ما يتعلق بالكتاب الأول، وإن شاء الله بيجي عندنا المحاضرة هذه ومحاضرتين في الأسبوع الآتي هنتكلم في هذا الكتاب، وإذا آخر يوم وجدنا شيء من الفرصة رجعنا مرة ثانية إلى الكتاب الأول وتحدثنا فيه. اليوم موضوعنا في كتاب موضوع القواعد الفقهية، وسبق قلت لكم الكتاب المقرر هو القواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي، والكتاب موجود ومتوفر في جميع المكتبات، فأرجو أنكم تركزوا. هي من حيث الصفحات، يعني الآن نتكلم من حيث المنهج كثيرة، ولكن هي من حيث المحتوى اللي نحن نريدها هي قليلة. إذا أولا راحين نتكلم إن شاء الله عن القاعدة والتعريفات والضوابط والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية والكليات والنظريات والضوابط إلى آخر ذلك، والفروق بين هذه ضروري تهتموا بها، أولا بالتعريف ثم بالمقارنة، ثم هنتكلم قضية تاريخية تطور هذه المادة كيف بدأت، ثم تطورها إلى النضج الأخير في القرن العاشر فيما بعد إلى آخره، أي أشياء أولويات ضروري تعرفوها في تطورها الأساسي وأرقام وتواريخ أساسيات، يعني بحسب القرون أقل شيء تعرفوا هذه متى نشأت، متى تطورت، متى وأول من كتب وآخر من كتب، هذه الأشياء الضرورية ضروري تهتموا بها. ثم بعد هذا عندكم استعراض طويل 100-150 صفحة تقريبا على أساس الكتب المادة هذه في المذاهب الأربعة، ونحن ما بناخذ إلا قليل جدا من هذه الكتب الأساسيات وهنتكلم عنها نركز الحديث عنها، وبالتالي أنت لست مطالب بكل هذه حتى لا يشكل عليك، إنما أقل شيء تعرف أسماء كتابين مع مؤلفيها من كل مذهب من المذاهب الأربعة، هذا على أقل تقدير. هذا من ناحية. ثم بعد هذا نعود أهم شيء القواعد الفقهية، ما هذه؟ عندنا قواعد كبرى وقواعد صغرى وملاحق ومستدركات. يهمنا الآن في هذه المرحلة فقط نعطيكم نبذة عن القواعد الخمسة، الكليات القواعد الكبرى ضروري تحفظوها، تحفظوا هذه كلها كلمتين، الأمور ومقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الضرر يزال، هكذا كل هذه ضروري تحفظوها حفظ، وكلها قاعدة من هذه القواعد بإذن الله راح نقف عليها وبأدلتها وضرب بعض الأمثلة التطبيقية من الفقه. كل ما في الأمر كلها قضايا سهلة وبسيطة جدا، فما عليكم إلا الانتباه. والمادة جديدة، هذه جديدة لم تدرس من قبل ولم تتطرقوا عليها من قبل، راح نتكلم الآن ليش هذه، لما هذه المادة ولما جمعت ولما عمل في هذا في هذا الكتاب أو في هذه المواد، فراح نتكلم ومعرفة كل هذه الأشياء مما يشجعنا ويحثنا على فهم المادة ودراستها. أظن أني الآن ذكرت محتوى المطالب به الطالب من هذا الكتاب، ولا يخيفنكم حجم الكتاب، لسنا مطالبين. وأنا أثناء هذا راح أقول لكم على الصفحات وبعض الأشياء للقراءة لابد منها، فلا أستطيع أن أقول لكم هذه ملغة وهذه محذوفة، لا هذا كلام، لكن العاقل هو يفهم من نفسه. وفي الحقيقة أصل الكتاب كتاب لم يكتب للدراسات المنهجية والأكاديمية، إنما الكتاب رسالة علمية، رسالة علمية فيها التقصي، فيها التتبع. مثلا حينما يتحدث عن التعريف ويتحدث عن 10-20 تعريف ثم ينقع، هذا نوع من الإبراء بروز ومن معرفة الطالب هذه الأشياء. وكل هذه الأشياء لسنا نحن مطالبين كطلبة، إنما نأخذ نقاط ونقاط مثل ما يعمل النحل في الزهور فقط. نبدأ قبل ما أدخل الموضوع، المادة هذه لماذا هذه المادة؟ درسنا أصول الفقه، درسنا الفقه، لماذا هذه القواعد الفقهية؟ باختصار بالكلمتين يقولوا بالعامية، انت لو نظرت الى الفروع الفقهية هي بالالاف، بالالاف الفروع الفقهية. فلو كان لكم زيارة لأحدكم إلى المكتبات العلمية لرأيتم شيء من الكتب الفقهية، 20 مجلد، 30 مجلد، وكل يوم ازداد فيه كتب الفتاوى، شيء لا يمكن تصوره العقل، سبحان الله. فالفقيه لا يستطيع الإحاطة وحصر كل هذه الأحكام الفقهية الفرعية، لا يستطيع مهما كان. إن أخذ جله يفوت عليه بعض، ثم ما يستجد أيضا من الحوادث. فجاء هؤلاء الفقهاء ولما رأوا هذه المسألة إنه لا يمكن إحاطة ولا حصر الأحكام الفقهية الفرعية، فبحثوا عن طريق يلم هذه هذا الشعث وهذا البحر المتلاطم، مثل الصندوق الكبير بداخل أشياء كثيرة، وبمفتاح واحد تفتح هذه المفاتيح. فإذا لديك مفتاح فتستطيع الدخول ومعرفة ما في هذه الصندوق من الأشياء المتنوعة المختلفة، فلن تتعب كثيرا. هذا نوع من ثم جاءوا فتقصوا المسائل الفرعية، فوجدوا لكل مجموعة كبيرة من المسائل له مفتاح يدل عليه، فسموها القاعدة الفقهية. فوضعوا مثلا الأمور بمقاصدها، عشرات مئات المسائل تحت هذه القاعدة. فمجرد فهم الفقيه أو طالب العلم لهذه القاعدة يستطيع أن يحكم في عشرات المسائل الذي لم ينظر إليه هو في كتب الفقه من خلال القاعدة. هنأخذها ونتعرف عليها. ومنين قالوا بعضهم؟ قالوا هذا شطر الفقه، يعني نص الفقه موجود تحت هذه القاعدة. أظنكم فهمتوا الآن ما أعني. وكذلك العادة محكمة، فانظر تحت هذه القاعدة كم في من مسائل المتعلقة بالعادات الذي يحتكم إليه الشرع. طبعا هذا هنجي نتكلم عن العادة متى تكون نحتكم إليه ومتى لا، هذه قضية ثانية. وهكذا هذا هو القصد الأساسي. فمن إذا فهم القاضي أو المفتي أو العالم هذه القواعد فأصبح لديه مفاتيح أو كشاف يضيء له الطريق، يبين له الأشياء المخفية عنه، فمن خلال هذه القواعد يصل إلى نتائج كثيرة مما هو ليس بينه، أو يصل إلى ما مضان هذه المسائل في الكتب. هذا هو الغرض الأساسي من وجود وبروز هذه المادة أو القواعد الفقهية. ولأجل هذا جاء متأخر. لو استعرضنا يأتي إن شاء الله تاريخ هذه المادة لوجدنا أنه جاء بعد أصول الفقه وبعد الفقه بقرنين ثلاثة، ثم ما نضج النضوج إلا في القرن الثامن التاسع ونحن نتحدث عنه. لماذا؟ لأنه أتى بعده، فكأنه وجد أمامه مجموعة كبيرة من الأشياء المختلفة. جاء ليش العلماء بهذه المادة ليرتبوا ويصنفوا المسائل تحت هذه القواعد. فأظن يكفي لمعرفة وفهم هذه المادة، وهذا مما يحثنا على معرفة هذه المادة مو حارة. بسم الله نبدأ إخواني. عندكم بين أيديكم الكتاب، الكتاب ضروري من وجودي لأن المادة هذه كما ذكرت لكم مادة جديدة، ونحن حتى في الاختبار اللي يهمكم أهم ما يهم البعض الاختبار، فلا نخرج عن الكتاب، نأتي بما هو في الكتاب. فالرجاء الرجاء الملاحظة والانتباه مع الكتاب. الكتاب واسع، أنا أقول وقلت هذا الكلام، ولكن أنت أثناء قراءتك وأنت كذا، ثم لا تنسوا أنتم الآن طلبة في الدراسات الإسلامية وأنتم طلبة جامعيين والآن على التخرج، لا يتململ وحدكم من هذا ومن ذاك. الآن أنت أمام الناس مفتي وعالم وشيخ وكل ما يتعلق بالشريعة فإليك الرجوع وأنت المسؤول عنه، فلا تتضايق من هذه الكتب ومن هذه. غدا كيف تتبوع وكيف تقول للناس أنا خريج كذا وأنا كذا، ثم ليس عندك أقل ما يمكن من الأدوات التي تصل إلى الحلول، فكيف لو سئل أحدنا عن مسألة يقول والله أنا لا أعرف. صحيح لا أعرف، لكن ممكن أبحث، ممكن أستخرج من الكتب. فإذا ما عندك هذه الأدوات كيف تستخرج؟ فأرجو أن نغير الفكرة ونغير في الآخرين، ليس مجرد أني أتخرج حتى ولو بالانتساب. يعني يظن البعض الانتساب أنت تحمل شهادة مثل ما يحمل الآخرون الذين يتعبون، كذلك أنت بإمكانك أن تواصل مثل ما يتواصل الآخرون. الآن عندنا الطلبة هم من الانتساب لكنهم أبدع وأفضل بكثير من الطلبة الذين درسوا بالانتظام، فليس هذا هو مما يعلل. وأنتم الآن أظنكم خارجين عن هذه المسألة لأنكم فوق هذه الأمور. بسم الله أمامكم الكتاب في صفحة 37، راعي نتكلم ما معنى القاعدة وما معنى الضابط وما معنى الكلية والنظرية، ثم الفرق بينها وبين القواعد الأصولية، وفي بيان المراد من عنوان كلمة الأشباه والنظائر والفروق الفقهية. كل هذه بإذن الله فترة الأولى نتعرض لها، وبالفترة الثانية ما يتعلق فيما بعد عن تاريخ هذه المادة. أولا أرجو يكون تحدثت ما فيه الكفاية ما يتعلق بالمادة وكيفية الاستفادة من المادة وكيف وضعت هذه المادة بصورة مختصرة مقتضبة، فأظن كافي، لن أعيد الحديث. لأن ليش أتحدث عن هذا الموضوع؟ الإنسان حينما يعلم بالشيء الذي يشتريه أو يأخذه أو يستأجره يعلم بما في داخله يرتاح إليه ويسعى لما، أما الذي لا يعلم ما في داخله مجرد قيل لي كذا لابد أن أفعل فهو يعمل بصورة الإكراه والإجبار ثم يخرج بدون شيء من المسألة، وقد أضاع الكثير من الوقت، فأرجو ألا نكون من هذا الباب. بسم الله. إذن نعود إلى المبحث الأول، معنى القاعدة. طبعا أنا أقرأ في الكتاب كرؤوس أقلام نقاط إشارات، وأنت بالإشارة تفهم وعندك المرسمة ممكن تأشر أو ثم تعيد القراءة مرة ثانية. معنى القاعدة في اللغة هو الأساس، هذا معروف، أساس البيت يسمى القواعد، إلى اليوم نسمي نحن في بيوتنا في البنيان نسمي القواعد. طبعا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وآيات كثيرة، فأتى الله بنيانهم من القواعد، القاعدة بمعنى الأساس أي ما يرفع عليه البنيان، هذا كمدخل. لكن له دور، لماذا نحن نذكر اللغة اللغوية الآن تدركوها فيما بعد؟ القاعدة بمعنى اللغة يعني الأساسيات، فبالتالي ما هي هذه؟ أما من الناحية الاصطلاحية، كلمة الاصطلاح أو الاصطلاح أينما ذكر يراد به هذا الفن بعينه، إذا ذكر في الهندسة يراد به المهندسين، إذا ذكر الاصطلاح بالطب يعني الأطباء، إذا ذكر هنا الاصطلاح يعني عند الفقهاء، نحن نتكلم، وهذه كلمة الاصطلاح مشتركة لجميع الفنون، ولكن يراد به كل مادة أو كل موضوع بحسب ما هو يتحدث فيه. انتبهوا بس، أتوقف أنا وبالتأني دائما بالتعريفات. قال فهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، هذا وعرف أبو البقاء الكفوي في كتابه أيضا، قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. تعريفات كثيرة كلها بهذه الصيغة. ما معنى قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها؟ كلكم تعرفوا مثلا القاعدة النحوية بتقول الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هذه قاعدة يدخل تحتها كل فاعل مهما كثر من آلاف، سواء مرفوع بالضمة مرفوع بالواو مرفوع بالألف أي كان، لا بد أن يكون مرفوعا. الجزئيات هذه الصغيرة داخلة بكلمة الفاعل مرفوع، واضح؟ فهكذا القاعدة إذا جاء بها قضية كلية منطبقة جميع مية لا يشذ أبدا، طبعا بحسب هذا التعريف، وأنا أتكلم جانب تاني أتحدث، لكن لما أتحدث في قضية أتحدث كأني أنا أتبني الفكرة، وما يعترض هذه الفكرة لا أتعرض له، لكن حينما نأتي نبين هذه القضية. فكل الجزئيات الصغيرة تدخل تحت هذه، وهذا هو معناه كلية منطبقة على جميع جزئيات. أظن بهذا المثال وضحت ليش الفكرة، فما فيش داعي إني أتعرض كثير. إذا هذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاح عام للقاعدة، وقد جرى هذا الاصطلاح بجميع العلوم كما ذكرت لكم الآن، فإن لكل علم قواعد، ذكرت لكم الأمر يقتضي الوجوب، كل أمر في كتاب الله يقتضي الوجوب، يا أيها الذين كلوا واشربوا افعلوا كل ما تجد، هي يدخل الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، وهكذا إلا ما شذ وبقرائنها ما نتكلم. ليش ما نتكلم؟ خليكم معي. دائما عندنا القاعدة الناس أحاديث يقولوا الحكم على الأغلب الأعم، هذه قاعدة فقهية، الحكم على الأغلب الأعم، يقولون النادر لا حكم له، فما دام 95-96% تتماشى مع القاعدة ومنضبطة، فلا يجرنا أن تكون 5% 2% شاذة، وبالتالي لا يقال هناك شذوذ. فالنادر لا حكم له، وبعض الشاذ لا حكم له. فهمتوا هذه المسألة؟ أرجو يكون إيش واضح. فكلمة ينطبق عليها جزئيات كثيرة، اكتسب الانطباق معنا بمعنى أنبنى عليها. والبعض قالوا عند الفقهاء، بعضهم قالوا إيش ما قالوا، زي ما قال هذا قضية كلية. انتبه هنا، البعض بيقول لا، القاعدة عند الفقهاء هي عند الفقهاء غير عند النحاة الأصوليين، إذ هي عند الفقهاء قالوا ما نقول زي ما قلنا كلية، إنما نقول حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها. يعني القضية كما شرحت لكم قبل لحظات، الحكم على الأغلب الأعم والنادر لا حكم له. فإذا فهمنا هذا، لا خلاف بين قولنا كلية أو بين قولهم حكم أكثري لا كلي، باعتبار أكثري أنا معك هناك شذوذ 5% 10%، فهذا لا يؤثر على الكلية، وبالتالي لا يقال القاعدة هذه ليست كلية لشذوذ مسألة كذا. فهمتوا؟ إذن من هنا قالوا في الأخير إن هذه العبارة حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئية، لا الكلمة هذه لا تعارض الكلمة الأولى، أو التعريف هذا لا يعارض التعريف الأول باعتبار الحكم على الأغلب الأعم. فحكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، يتعرف به أحكام الجزئيات التي تندرج تحتها زي ما ذكرناه. فمن هنا البعض حاولوا أن يأتوا بتعريفات أيضا يعني لا يمكن الاحتمال هذا وذاك، فجاء الأستاذ الزرقاء يقول أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحالات التي تدخل تحت موضوعها. ولكن كل هذه وبعدها ما أتى به المؤلف لا يخرج عن القول الذي ذكرت، أرجو يكون فهمتم. ومن هنا جاء البعض انه في ضوء التعريفات للملاحظات ومؤاخذ وردود، قلت لكم هذا هو الجانب العلمي والفلسفي في التعريفات، وان شاء الله اذا رب العالمين وفق احدكم فيما بعد يواصل الدراسات العليا او يكتب في البحوث يتعرف على هذه الاشياء وهذه المناقشات التي يظنها الان بانها مملة بانها مطولة لا نفهم منه شيء، لا، هذا جانب ثاني. ولهذا قلت لكم أصل الكتاب كتاب رسالة كتب إيش في الرسالة العلمية لرسالة ماجستير أو حول هذا، فبالتالي له أسلوبه الخاص. فوصل قال نعرف القاعدة الفقهية بأحد التعريفين، حكم شرعي في قضية أغلبية تعرف منها أحكام ما دخل تحتها. كما ذكرت أنا في البداية فلا داعي لقراءة كل هذه التعريفات، أظن يكون عرفنا التعريف، ونأخذ التعريف الأول إذا طلب منك ذكر التعريف، قضية كلية منطبقة إلى آخره. ففهمنا إيش معنى كلية، وفهمنا أيضا من ذهب إلى أغلبية أو أكثرية لا يتعارض مع قولنا كلية. طيب الآن فهمنا القاعدة. هناك عندنا في بعض الكتب يذكروا ضوابط ومفرد ضابط، ما الفرق؟ تنتبهوا هذه، ولا بد يمكن نحن نتعرض لها أحيانا في الأسئلة هذه، تنتبهوا لها. القواعد تختلف عما يسمى الضوابط، وبعض الكتاب من القدامى وغير لا يفرقون بين الضابط والقاعدة، فيجعلون القاعدة الضابط القاعدة. ولكن ثبت الآن لدى المتأخرين بالتتبع التفريق بين هذين المصطلحين، القاعدة درجة أعلى والضابط درجة أقل، فنتحدث عنه بما ذكر البعض. كما ذكر العلامة ابن النجيم الحنفي في كتابه الأشباه والنظائر، هنتحدث عنه فيما بعد، أي من الكتب المهمة، الفرق بين الضابط والقاعدة. فقال أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، وهذا هو الأصل. هذا هو الأصل. القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه. لا يمكن تفهموا هذه الأشياء الآن بمجرد كلام. فقبل الوقت لابد أوضع لكم بمثال بصورة سريعة كمجرد فهم القضية، ثم لما نأتي في المكان الأساسي بمثل هذه المسائل بإذن الله نوضحها أو يطبع لكم بالقراءة. نحن قلنا من القواعد، خلوكم معي بس نفهم المسألة هذه ايش معنى، هذه قضية مهمة. قال بأن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمع ايش؟ فروع من باب واحد، وهذا ما جرى عليه الفقهاء الآن، وهكذا يصنفون في كتبهم القواعد والضوابط. فاتركوا لي دقيقتين لأتحدث في هذه المسألة البسيطة بمثالين، ولو يكون بالنسبة لكم يعني جديد، ولكن إن شاء الله يتضح أكثر فأكثر فيما بعد. نحن من القواعد الفقهية الأساسية إن شاء الله بنأخذها من القواعد الكبرى الخمسة، الأمور بمقاصدها. لاحظوا معايا وتلاحظوا الكلام الأول أيضا، لماذا قلنا بأن هذه تدخل في آلاف المسائل، فنجد القاعدة هذه تدخل وتربط المسائل في كتاب الطهارة، في الصلاة، في المعاملات، في المناكحات، في الجنايات، في جميع الأبواب. منهم من قال شطر، منهم من قال ثلاثة أربعة، إلى آخر ذلك. فكيف مثلا الإنسان الآن أحدنا إذا تعب وغسل يديه ورجليه كأنه وضوء كامل، وإنما نيته بأن يتبرد ويتنظف، ثم إذا دخل وقت الصلاة هل يصلي؟ هل يجوز له؟ نأتي هنا الأمور بمقاصدها، ولم يرد بهذا الدخول في الصلاة أو نية ليش الوضوء. لاحظت كيف؟ إذن هنا دخل في باب. وكذلك الرجل إذا طلق قال اذهبي إلى أهلك، نقول له ما نيتك بقولك اذهبي إلى أهلك؟ هل أردت بها أن تزور أهلها وتجلس عندهم، أم أردت بها الطلاق لا تعودي مرة أخرى؟ إذن الأمور بمقاصدها. لاحظتم؟ كذلك إنسان وهب أحدا مالا من غير أن يبين، هنا نرجع إلى نيتي، ما كنت تنوي في إعطائه المال؟ قال كان علي قرض أو دين أو هبة، أو تصدقت عليه، أو دعت عنده. الأمور بمقاصدها، مثل معاملات عشرات في كل قضية. هكذا تعال في الجنايات، مثلا رجل ضرب إنسان، ضرب إيش إنسانا، ماذا كنت تريد بهذا الضرب؟ مثلا رماه مثلا بحجر صغير، أو صفعه بكف مثلا، أو رماه بالبندقية. فنرجع إليه، حينما رميت البندقية ما كنت تقول هذا؟ يقول كنت أريد صيد العصفور على الذي هو يجي في رأس الشجرة، فوقع على الإنسان. إذن هذا خطأ. حينما نعود مرة ثانية، حينما ضربته أو رميته أو بالخيزرانة ضربته، ما كنت ماذا ما هي النية التي كنت ايش تنوي؟ يقول والله كنت اريد تأديبه، ولكن بهذه الضربة سقط ومات. فحينئذ نقول هذا ليس بعمد، انما شبه العمد، لانه تعمد الضرب ولم يتعمد القتل. لاحظوا، لكن من ضربه بسكين، ماذا كنت تريد؟ حينئذ لا يمكن ان يقول باني كنت اؤدبه، لانه مثل هذه الآلة لا تستعمل الا للقتل. ومن هنا ولو بإبرة ما فيه مور في جسم الإنسان أدى إلى موته يعد قتله. لاحظت معايا في الجناية هذه كم من أحكام؟ كل هذه الأحكام تعود إلى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. لاحظت كيف دخل، وهكذا لو استعرضت كل باب من أبواب، لو وجدت لهذه المسألة الحظ الأوفر. فمجرد ما يستطيع أن يفهم الطالب هذه القاعدة يستطيع أي مسألة في الطريق يحصل له أن يحكم من خلال القاعدة. إذن نأتي الآن هذه القاعدة. أما الضابط فمجاله ضيق، يتحدث في باب واحد، مثلا في باب العبادات لا يخرج عنه، في باب المعاملات مثلا ولا يخرج عنه. وبالتالي لو أيما ذهاب دبغ فقد طهر مثلا، أيما جلد، فإذا اعتبروا البعض ضابط وعد ضابطا، معناته هذه المسألة فقط في باب الطهارة. المسألة هذه أو الضابط لو سميناها بالمصطلح الضابط لا يتعدى هذا الباب. إذا لو جينا قارنا لرأينا القاعدة كيف تدخل في جميع الأبواب. هذا معنى قول المؤلف هنا أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، وهذا قولنا أيضا والجاء والضابط يجمع الفروع، يعني يجمعها من باب واحد. إذن والضابط يجمع الفروع من باب واحد. أرجو أن يكون فهمتم، إذا فهمتم قولوا لي إنكم إيش فهمتم، وإذا لا ممكن أعود مرة أعيد الحديث. مثل ما هي عادة المؤلف استعرض الكثير من ما قيل فيها وما ورد عليه من اعتراضات والرد على الاعتراضات أحسن، والجمع بين هذه الأقوال كلام كثير نحن لا نستطيع من خلال هذه ليش الصويعات اللي بنقضيها مع بعض أن نتحدث عن كل هذه بتلك التفاصيل. بسم الله. ضرب أمثلة عندكم هنا في الكتاب، مثلا تجدوا إن كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور، هذه قاعدة، كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور. بس حديثي هل هذا ضابط أم قاعدة؟ يقول ضابط. لماذا ضابط؟ لأنه يتحدث في موضوع معين. أما لما نأتي الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة، العادة محكمة، هذه قاعدة تدخل في جميع الأبواب. سوف نتحدث ونفصل، أرجو يكون إن شاء الله فهمتم، وإذا يعني ما فهمتم بذلك بإمكانكم أن تعودوا وتقرأوا، وإن شاء الله تصلون إلى ما تريدون البلوغ إليه. إذن كذلك هناك للقاعدة مرادفات أحيانا، عندهم هنا بالكتاب ذكر أمثلة كثيرة. استعمل البعض باسم الكليات والبعض باسم الأصول، فالمؤلف ذكر الكثير من الكليات، بمعنى كل ما الآن نتحدث عنه بالتفصيل. فإذا القاعدة الكليات أو الأصول عند البعض هي يعتبر كلمات مترادفة، يعني عند البعض من كتبوا في هذه المادة، فهمنا؟ ولكن المعروف لدى الناس هي القاعدة. فإذا ورد الكليات كذا سوف نتحدث، أو لو سئل هل هذه مترادفة؟ نعم مترادفة. إيش معنى مترادفة؟ أن يقوم مقام الآخر. لو قلنا الكليات هي القاعدة، لو قلنا الكلية هي القاعدة، لو قلنا القاعدة هي الكلية، وهكذا الأصول أو الأصل. يستعمل كل هذه ليش الكلمات الألفاظ لبيان القاعدة. وكما ذكرت مرة ثانية، كثير من المؤلفين في هذا الباب أو الذين تطرقوا في كتبهم لهذه القضايا القواعد الفقهية، كثيرين منهم لا يفرقون بين القاعدة والضابط كما فصلت الآن وكما ذكرت من كلام ابن نجيب الحنبلي. وبعضهم لا فرقوا، ثم الآن المتأخرين يفرقون بين الضابط والقاعدة. الآن في صفحة 53 عندي مفهوم الكليات وأثرها في التقعيد. ما راح نتكلم عن كل هذه لأنه هذه القضايا طويلة. الكلمتين كما ذكرت، الكلية كأنها كلمة ليه القاعدة، وتحتها على باب واحد هي ضوابط. واستعمال الكليات يسهل لهم بالنظر إلى وضعها اللغوي في دلالتها على الشمول، كما أن القاعدة رأينا شمولها في جميع أبواب الفقه، هذا هو الغرض. فكل صيغة من صيغ العموم، وكل تعالوا معي انظروا إلى مئات عشرات الأمثلة الذي أتى بها المؤلف من كتب مذاهب شتى. مثلا الآن صفحة 54 عندكم، كل مسكر حرام، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. جميل هذه القواعد، كل مسكر حرام. يعني الآن يمكن البعض من الذين في نفوسهم يقول لك انتم كيف تحرمون الخمر، ورب وحينما حرم الله الخمر كان الناس يشربون من العنب، من عصير العنب. وبالتالي حتى قال كما مر عليكم في قصة سيدنا يوسف، أراني أعصر خمرا، ما كان يعصر الخمر، أصل الخمر عصير كيف يعصر، إنما كان يعصر العنب. إنما قال أراني أعصر خمرا أي بما يقول إلي. الآن واحد يمكن يقول لك يا شيخ يا كذا، يقول أنا لست شيخ. قال لا، أنت تصبح غدا شيخ بحسب ما يقول إلي. فمن هنا الخمر المعروف في عهد نزول التحريم في عهد النبوة، المعروف عند الناس ما يصنع من الخمر والتمر، وقد يكون من الزبيب أحيانا. فإذا لو قيل لك الآن يا سيد، الآن نحن ما بنستعمل شيئا من هذا القبيل، الآن استخرجوا من الحشائش، من الأوراق الأشجار، من الخشب، من أشياء كثيرة، وحتى يدخل فيها النفط في استخراج وتصنيع الخمور وأنواعها كثيرة شتى إلى آخر ذلك. فلا دخل في أحيانا للعنب، وإن كان العنب هو الأساس في البلاد الذي يستعمل الخمور. فماذا تقول له؟ لا، عندنا قاعدة، كل مسكر حرام، لا يهمنا المصدر سواء كان عنبا أو زيتا أو خشبا أو ورقا، المهم هل يؤول إلى إسكار؟ فكل ما يؤدي إلى الإسكار فهو حرام. من هنا ارتحنا في القاعدة، كل مسكر حرام، فلم يترك مجال لأحد أن يقول كذا أو كذا إلى آخر ذلك. ما نبغى ندخل في شرح بعض، لكن من باب الفائدة. وهكذا عشرات الأمثلة جاء به المؤلف، كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه. وجب عليه الحق فلا يبرئك إلا الأداء، فلا بد أن تؤدي الحق، لا انفكاك إلا بعد الأداء. وهكذا عشرات الأمثلة، وهذه كلها تعطي صيغة القاعدة. لو جينا فيما بعد فتعرضنا لوجدنا إلى آخره. فالمهم كلمة الكل يقوم مقام كما ذكرنا في صفحة ال صفحة كم؟ في صفحة 50 قلنا، وأبواب وعنوان القاعدة وأحيانا عنوان الكليات والأصول، وليس أدل على ذلك من الحظ في كتب الفقه أنهم يطلقون كلمة القاعدة بعض المواضع على فرع مخصوص إلى آخره من هذا القبيل. وبالتالي كل ما تجدون كلمة كل يراد به الكليات، أي ما دخل في هذه المسألة إلى آخره، محن رح نتعرض وعندكم 4-5 صفحات استعرض المؤلف كما قلت لكم، فلا يغرنكم كثرة الصفحات. كل هذه نحن لا مرينا عليه مرور الكرام، لكن إن شاء الله من وفقه الله فيما بعد سوف يقرأ ويعني يستفيد ويتلذذ ويفيد الآخرين. طبعا العلم إذا كان الإنسان يتعلمه بدافع يريد به وجه الله وكذا يتلذذ مثل الذي يأكل على جوع، هكذا العلم. أما الذي يريد مجرد المرور بشهادة أو مجرد المرور بورقة، فهذا طبعا جانب آخر. إنما حديثنا مع الجانب الأول، وأرجو الله أن يوفقنا جميعا لأن نصل إلى هذا. وقد يبدأ الإنسان ليس له غرض إلا الدنيا وإلا المال، لكن حينما يدخل في هذا المجال سوف يعود ولو بعد حين إلى بأنه كان مخطئا. ومن هنا تلك المقولة المشهورة للإمام الغزالي: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. نعود إلى مسألتنا، المبحث الرابع صفحة 62: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. وبالمناسبة نحن سبقنا تكلمنا بالمحاضرات الثلاثة داخلة تحت عنوان النظريات اللي هي النظريات الفقهية، فاليوم نتحدث قليلا عما مضى. أيضا ما حبيت أني أتحدث في ذلك الوقت لعدم وجود ليش السبب. أما الآن حيث المقارنة بين القاعدة وبين النظرية أتحدث الآن بلحظات عن هذا الفرق وما معنى تسمية النظريات. القاعدة والضابط والكلية ومن يقتضي موضوع هذا الفصل تكلمنا، والآن نوضح الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. يرى بعض الباحثين أن النظرية العامة هي مرادفة لما يسمى بالقواعد، هذا انتبهوا له، منهم الشيخ أبو زهرة وغيره ويقول النظرية نظريات الفقهية تقول هي القواعد الفقهية، ونحن نأخذ بما ذكر. ينبغي أيضا، هذه نقطة ثانية، كل ما نسمع عمن نأخذ منهم العلم نحترم أقوالهم ونأخذهم ولا نرد بهذا واهم هذا الكلام غير صحيح مهما كان. مهما كان ينبغي الأدب وينبغي الاحترام وينبغي إعطاء الآخرين حقهم من فهمهم، فنحن نستفيد ولا في الأخير لا نتعرض لهم. كان ينبغي أن نترحم عليهم أقل ما يمكن. فهذه أيضا ملاحظة انتبهوا، مهما صدر منهم من خطأ نتعلم على أيديهم، وبالتالي لا بد من الاحترام ولا بد نقول هذا وجهة نظر، ولو ذلك هو رجل مجتهد مهما. هذا بصورة عامة. أيضا نقول بعضهم ذابون هو يقول أنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه والقواعد الجامعة للأحكام الجزئية إلى آخر ذلك، ثم يقول وهي التي مضمونها يصح أن يطلق عليه النظريات العامة للفقه الإسلامي كقواعد الملكية في الشريعة، قواعد الضمان إلى آخره. وهذا إلا بعض أخذنا الملكية وأخذنا ليش الضمان وأخذنا العقد، نظرية العقد إلى آخر ذلك، ولكن الواقع غير ما ذكر المؤلف. الواقع أن النظرية العامة لو تتبعناها هي دراسة الفقه الإسلامي في نطاقها أمر مستحدث طريف. والحقيقة النظريات الفقهية لم تكن معروفة بالوضع المعروف اليوم في سلفنا، يعني من قبل أيام أبو الزهرة ما كان معروف أيامه تقريبا، تستطيع تقول ليس إلا 100 سنة أو أقل أو أكثر. وجاءنا هذا من الغرب. إجل الأول أن نفهم النظرية. أيضا كل ما جاءنا من الغرب لا على طول من البداية نرفضه، لا يا سيدي، لنا أن نأخذ ونستفيد كما هم يستفيدون مننا مما هو. فإنما النظرية الفقهية اللي جاءنا وهي أمر مستحدث استخلصه العلماء المعاصرون الذين جمعوا بين دراسة الفقه الإسلامي ودراسة القانون الوضعي خلال احتكاكهم وموازنتهم بين الفقه والقانون، لاحظوا، وبوبوا المباحث الفقهية على هذا النمط الجديد وأفردوا المؤلفات على هذه الشاكلة. إذن مرة ثانية إمكاننا الآن نقول النظرية العامة ما هي؟ موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية، حقيقتها، أركانها، شروط وأحكام تقوم في كل منها صلة فقهية تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعا. لا تروحوا بعيد، أخذنا هذا في نظرية الملكية، تكلمنا بكل ما يتعلق في الملك، الملك من حيث المالك ومن حيث الملكية ومن حيث ما يملك، كل هذه. كما إذا رجعتم الآن إلى كتاب النظريات والمدخل لا وجدتم الكلام هذا شرحه هناك. مسائل فقهية، قضايا فقهية، حقيقتها، أركانها، شروطها، أحكامها، ما تقوم بين هذه وما صلة بين هذه المسألة والمسألة الأخرى، بين باب وباب آخر إلى آخر ذلك. وهذا ما يسمى بالنظرية الفقهية أو النظرية العامة. أو المؤلف هنا ذكر لنا نظرية الملكية، نظرية العقد، نظرية الإثبات، كل نظرية من هذه النظريات كتب فيها كتاب خاص 500-600 صفحة من جميع جوانبها. طبعا الأسلوب أو الطريقة هذه ما كانت معهودة في سلفنا، ومن هنا قد يتعب الإنسان يجد المسألة في أبواب شتى. ومن هنا جاء الزركشي كتب كتاب الخفايا في الزوايا. أحيانا تجد مسألة الطلاق في كتاب الجنايات أو في المعاملات، أو هنا المعاملات قد يكون في الجنايات وهكذا. لكن هؤلاء ربطوا كل ما قيل هنا وهنا وهناك وضعوها في نظرية وسموا النظرية مثلا الملكية، النظرية العقد. إذن ونظرية مثلا الإثبات في الفقه الجنائي من عدة عناصر، وهي المواضيع يعني أشياء كثيرة جدا إلى آخره جمعة. إذن هذا مثال للمنهج الجديد الذي يسلكه المؤلفون في النظريات العامة بتكوين كل موضوع عنصر من عناصر هذه النظرية تندرج تحته فصول. لو نظرنا الآن النسبة بين القاعدة والضابط، وعفوا النظرية الفقهية، لو وجدنا كأن القاعدة بالنسبة للنظرية كالضابط للقاعدة، كأن النظرية القاعدة أمام النظرية كأنها ضابط، يعني كأنه يتحدث بموضوع ضيق بينما النظرية يتحدث بموضوع واسع. أرجو يكون فهمته، ويعني بإمكانكم ما ذكر المؤلف هنا تقرؤون وتستطيعوا الفهم بصورة يعني واضحة أكثر فأكثر. إذن بهذا مرة ثانية عرفنا الفرق بين القاعدة وبين النظرية العامة. وقد تسألون في الامتحان من هذه الفروق بصورة بطريقة ما. بعد هذا الكلام الطويل تكلمنا، يمكن نقول أن لكل من النظرية العامة والقاعدة الفقهية طبعا خصائص تتميز بها كل منهما عن الأخرى. إذا كانت النظرية العامة تشمل جانبا واسعا من الفقه الإسلامي ومباحثه، تشكل دراسة موضوعية مستقلة لذلك الجانب، فإن القاعدة تمتاز بإيجاز في صياغة كلمة صغيرة، العادة محكمة، اليقين لا يزول بالشك، شايفين كلمتين صغيرة؟ ها؟ تمتاز بإيجاز في صياغتها لعموم معناها، معنى واسع. يمكن فهمتم بالإشارات التي تحدثت عنها في قاعدة أمور مقاصدها وسعة استيعابها للفروع الجزئية من أبواب مختلفة. ينبغي أن تقرأوا هذه الكلمات. بهذا يكون انتهينا أيضا، وبهذا أيضا فهمت المادة التي سبق أخذناها. كان ينبغي الحديث هناك، لكن باعتبار أنا أدرك لم يكن هناك معايا حضور، وبالتالي لم أشأ الدخول في مثل هذه التفاصيل، وما كنت أعلم بأن هذا يسجل ثم يستمع إليها الطلاب. على كل حال الآن جاء وقته، وعرفنا ما درسنا في كتاب المدخل باسم النظريات، وفهمنا الآن الفرق بين القاعدة وبين النظريات. ومرة ثانية قلنا بأن القواعد يعد بالنسبة للنظرية كالضابط مع بالنسبة للقاعدة. عندنا لا تنسوا القواعد الأصولية. الآن الحديث الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. أظنكم تلاحظون كل هذه المسائل أو العبارات جديدة، ومن هنا أنا يعني بأعطي شيئا من الوقت لمثل هذه القضايا. وما يدرينا قد يكون يستهوي أحدكم بعض هذه المسائل فيفتح الله عليه ويتعمق ويدرس، وفي المستقبل قد يكون سببا للكتابة ولتعليم الناس، وأحيانا كلمة يغير من حياة الإنسان. فهذا هو غرضنا فيه. طيب، الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. هنا لابد أن نبين قبل كل شيء الفرق الأساسي بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. الموضوع الفقه علم مستقل، والأصول أصول الفقه علم مستقل كما أخذتم ودرستم وتعرفون هذا. ولكل من الفنين قواعده وأصوله وضوابطه. وشهاب الدين القرافي قال في أول، هو من أول من ميز كلمة أول. شوف لاحظوا زي هذه، يمكن قد يكون في السؤال من هو أول من ميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية مثلا؟ أي أقول لك السيوطي، ابن نجيم، ابن القيم، القرافي. فبالتالي مثل هذه العبارات لما يمر عليك تنتهزها، ويمكن تسأل عنه مثلا في الاختبار. له كتاب اسمه الفروق، فيقول فيه هذه عبارة جميلة ومهمة جدا، فعشان كده نقراها باختصار. يقول إن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفا وعلوا إلى آخر ذلك اشتملت على أصول وفروع. الأول اللي هو الأصول المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية العربية خاصة إلى آخر ذلك. مثلا الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك. هذه هي القواعد الأصولية اللي جاب لكم الآن 4-5 قواعد، الأمر للوجوب أو بعض أحيانا الأمر يقتضي الوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك. القسم الثاني قواعد فقهية كلية، هي نحن الآن في مجال المقارنة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. قواعد فقهية كلية كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع والحكم لكل قاعدة من الفروع من الشريعة ما لا يحصى لم يقرأ عشان تعلم قيمة المادة اللي نحن فيها، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه. هذا الكلام ما وجدنا في أصول الفقه تحت كل قاعدة. وإن اتفقت الإشارة بأنك على سبيل الإجمال فإلى آخر ذلك. إذن القاعدة الأصولية غير القاعدة الفقهية. إذا وازننا بين القواعد الأصولية والفقهية تبين لنا عدة أمور قد تعد فوارق رئيسية بين علم أصول الفقه بالنسبة للفقه. ميزان للفقه، ميزان وضابط الاستنباط في هذه المادة، والبعض يسموه علم الدليل أو بعضهم يسموه علم ليش الدليل. لولا أصول الفقه لما كان هناك فقه بالمعنى الصحيح. أما القاعدة الفقهية هي قضية كلية وأكثرية، جزئياتها بعض مسائل الفقه موضوعها هي دائم ومن فعل المكلف. جينا كمان لو مقارنة ثانية، القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها. تعال مثلا الأمر يقتضي الأجوب، كل ما تجد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر افعل، فنجده تحت الأمر يقتضي الأجوب. وأما القواعد الفقهية فإن أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات كما ذكرنا وفصلنا فيه. هكذا بقية الخصائص الذي في كل من المادتين ذكره المؤلف، وثم ذكر من الفوائد يا فك ال ولكم أن تنظروا في صفحة 70، وأظن يكفي هذا لمعرفة الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية إلى آخره. ولكم إن شاء الله وفي الكتاب وفي آخر الكتاب تجدون مجموعة ذكره المؤلف بإمكانكم أن تستفيدوا من فهرس الضوابط الفقهية صفحة 561، فهرس القواعد الأصولية صفحة آخر صفحة في الكتاب وقبل الأخير 563، تجدون. فهذا مما يفتح يعني أذهانكم أكثر فأكثر. مثلا من القواعد ذكر الأصل ألا فرض إلا بيقين، ثم ذكر أيضا تعذرت الحقيقة يصار المجاز. هذه كلها قواعد أصولية، الاستصحاب حجة للدفع لا الاستحقاق. أنا الآن لا أتعرض، مجرد أشير إشارات. بقي عندنا أيضا بقي مسألة الأشباه والنظائر، وأكثر الكتب في هذا الموضوع موضوع القواعد يسموه الأشباه والنظائر. نتعرض عرض سريع جدا لهذا الموضوع. ما معنى الأشباه والنظائر؟ أشباه كلمة شبه أو شبه تجمع على الأشباه، معناه هي المثل في اللغة، هذا شبيه. وتعارف أهل اللغة على استعمال الكلمة في صفات ذاتية ومعنوية، فالذاتية نحو هذا الدرهم كهذا الدرهم يعني شبيه مثله، والمعنوية زيد كالأسد، وكذا النظير مثل المساوي، هذا نظير هذا يعني في الكتاب في السيارة قاعدين نظيم هذه إلى آخره. ما لا يهمنا كثير هذا الجانب وانطلاقا، لكن في رابط دائما لماذا الفقهاء يذكرون دائما لغة لغة ثم اصطلاحا ليربط المعنى، يعني هو المعنى في حقيقة ليس هي بينهما خلل. أيضا الكلمة هي المذكورة في اللغة يعنى بها قريبا مما يذكره أهل الفن. وانطلاقا كما يقول المؤلف من المفهوم اللغوي درج العلماء على استعمال تلك الكلمات على معنى له، فجعلوا الشبيه والنظير بمعنى واحد. يعني فلأجل هذا سموه الكتاب الأشباه والنظائر، ويريدون الشبيه النظير وبالنظير الشبيه، واضطرد ذلك الاستعمال. إذن معنى الاصطلاحي مرة ثانية الإشباه والنظائر للأشباه والنظائر كما قال الإمام السبكي: إن قياس الأشباه هو أن يجتذب الفرع أصلان ويتنازعه مأخذان فينظر إلى أولى وأكثرهما شبها فيلحق به. يعني فالمفهوم إذا تأخذ من العبارات الموضح أكثر لأجل لا نضيع فيما ذكره المؤلف صفحة 74. إذا المراد بالأشباه والنظائر في السطر الرابع يقول المسائل، انتبه هذا التعريف يوضح أكثر، التي يشبه بعضها بعضا مع اختلاف في الحكم لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم وقد صنفوا لبيانها كتبا كفروق المحبوبي والكرابيسي والقرافي، سموه الفروق. والفروق أيضا كلمة يراد به الأشباه والنظائر. أحيانا تجد الحكم واحد لكن المسائل مختلفة، يعني المسألة واحدة والحكم مختلف هكذا. وإن شاء الله إذا عاد أحدكم لمثل هذه الكتب الفروق للكرابيسي أو الفروق يمكن الإنسان يشتري ما يمكن 20 ريال موجود، فتجدون وتعرفون ماذا يراد بهذه العبارات وهذه الكتب. فمن يقول العلامة نجم الدين في يقول إيه: إذا وقعت واقعة لا تعرف جوابها فردها إلى أشباهها من الحوادث تعرف جوابها. لاحظتوا؟ وقعت قضية مستجدة والله ما لنا بها، لم تكتب في الكتب ولم نسمع من ممن أفتوا من قبل ومن بعد إلى آخر ذلك، يقول لك أبحث عن أشباهها. طبعا هذا الكلام للمجتهدين عن أشباهها. إذن هذه شبه، إذن الشبه يأخذ حكم الشبيه، إذن حكمه كذا، هذا هو معنى تعرف جوابها. آخر شيء صفحة 77 اقتربنا من الصلاة لكن نأخذ ربع ساعة إن شاء الله. حاصل هذا الفرق أن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها، والمناظرة تكفي بعض الوجوه ولو وجها واحدا، ويقال هذا نظير هذا وإن خالفه في سائر جهاته. لاحظت الكلام اللي قلنا في الأكثرية كذلك هنا، ليس من الضروري المطابقة أو النظارة أو المثيل أن يكون 100% مثل المثيل الآخر، لا، لو من جهة أو من جهتين من وهناك يخالفه في جهة أو جهتين فيقال أيضا هذا مثيله. طبعا ألف المؤلفين تحت عنوان الأشباه والنظائر وسببه، أن نتكلم بس كلمتين الآن. أول من سلك في هذا طبعا هو الإمام مقاتل ابن سليمان البلخي. لاحظوا أيضا الكتب التي ألف في الأشباه والنظائر ليست مختصة بالقواعد الفقهية، بل هي في أبواب شتى. الأشباه والنظائر أيضا في النحو، الأشباه والنظائر أول من ألف هو المؤلف هذا مقاتل ابن سليمان البلخي، توفي 350، من علماء التفسير في عشرات الكتب من هذا القبيل بعنوان الأشباه والنظائر في تفسير القرآن ومؤلفات عديدة بهذا. وكما ذكرت لكم أيضا في علم ليش اللغة وفي علم النحو السيوطي ألف بهذا مثلا باسم أشباه والنظائر. فبالتالي هذا أجل من ضمن الأسئلة، هل هي مختصة؟ طبعا لا. إذا أول من ألف في هذا الفن اللي هو مقاتل بن سليمان البلخي، ولم يكن كتابه الأشباه والنظائر فيما نحن فيه إلا هو القواعد الفقهية، وإنما كان في التفسير. طبعا أشبه النظائر والفروق الاصطلاحية، هل هي مترادفة بالاصطلاح؟ طبعا هي مترادفة، وبالتالي عندنا ما يعرف الآن الفروق الفقهية. تكلمنا الأشباه والنظائر، الأشباه ثم النظائر، وقلنا إنها مترادفة، ثم الفروق الفقهية، وبالتالي ما كتب فيها كتاب الفروق للقرافي اللي اقتبسنا منه الكثير، والمحبوبي والكرابيسي والآخرين كثيرين، ولو كان يعني يختلفون في ليش في التسمية. الفروق، علم الفروق نتعرف عليه. العلماء لماذا ألفوا في هذا الفروق وجعلهم وجود المسائل المتشابهة المتحدة في صورها والمختلفة في أحكامها وعللها بكثرة ليس من المحصور إحصاؤها. مسألتين مختلفتين حكم واحد، مسألة واحدة لها وجهين مختلفين من حيث الحكم. فمن هنا يعني لم يتركوا بابا الفقهاء والعلماء جزى الله يعني عنا كل الجزاء، لم يتركوا بابا إلا سلكوه وبينوا وألفوا ووضعوا وجمعوا. ومن أمثلة الفروق في الفقه قولهم، يلاحظ هذا في صفحة 82، إذا طرح في الماء تراب فتغير طعمه أو لونه أو ريحه لم يسلمه التطهير. لاحظوا، طرح في الماء تراب، ها، ولو طرح فيه تراب غير، ولو طرح فيه غير التراب، الآن في الأول قلنا تراب، الثاني غير التراب، زعفران، عصفور، صابون، ملح إلى آخر ذلك، فتغير بمخالطته ببعض صفاته سلبه التطهير. طيب ايه الفرق؟ التراب طاهر والصابون ايضا طاهر، الزعفران طاهر. قال والفرق بينهما ان التراب يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير. لاحظوا فين النظرة البعيدة، التراب يوافق الماء، اذا لم يوجد الماء ليش بنسوي نتيمم؟ إذا في صفة التطهير وصفة الطهارة، يمكننا إذا كنا محدثين نتطهر بالتيمم فقط ونتطهر بعد أن كنا على نجاسة مثلا. قال يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير فلا يسلبه بمخالطه شيئا. إذا لو وقع التراب في الماء لا يغير شيء، بقي على وضعه، لكن غير التراب. وإن كنت أنت تحتاج تقول كلا الشيئين طاهرين، لا، مخالطتي ها فتغير بعض صفاتي وسلبه التطهير حينئذ. لاحظت هذا هو معنى الفروق، معنى الفروق. أمثلة كثيرة استعرضه المؤلف، ما فيش داعي إننا نتحدث عنه، ناخذ دقائق معدودة كمقدمة بلمحات تاريخية. أنا كنت وعدتكم أني أتحدث اليوم أيضا عن اللمحات، الآن انتهيت أنا من المقدمة، وأرجو يكون إن شاء الله إلا الذين استمعوا معايا وهم معايا يعني استفادوا من هذا الموضوع بغض النظر عن إيش، لكن كان لابد من الذكر هذا باختصار وبغاية الاختصار. تكلمنا بمدة ساعة وربع تقريبا وساعة ونصف في الموضوع، الآن لمحة سريعة جدا وإن شاء الله نكمل في المحاضرة الآتية، اللي هو لمحات تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية وتدوينها. قبل أن أخوض في الموضوع أقول إني أتحدث بإيجاز شديد عن الموضوع، والكتاب من أراد أمامه، إنما أنا أشير إشارات. ولأجل هذا بدأت الحديث لا تخافوا من كثرة الصفحات، إنما وجود هذه الكتب. الآن يعترض أحدكم يقول لما لم تأتونا بكتاب؟ لا، أنت الآن طالب جامعي، فالطلبة في الجامعة يختلفون تماما عن الطلبة في المدارس الثانوية أو المتوسطة. الآن في الجامعة القضية لازم تفهموها. الجامعة بغض النظر أنت لا تستطيع أنت كذا أنت مشغول، لا داعي لمثل هذه حتى نضيع أوقاتنا. وهذا كثيرا ما يحصل، بدل ما نتكلم كل واحد يبدأ يستعرض ما شاء الله من لا مجال هنا. المهم أنت أردت أن تتبوى لابد تعطيها حقها، إذا لم تعطيها راجع إليك. الدراسات الجامعية تقضي الطالب هو المسؤول عن العلم، 90-80% المسؤولية عليك، تقرأ في الكتب وتأتي. الأستاذ لا مهمة له إلا أن يرشدك، هذا في الجامعات العالم كله. أتذكر إلى الآن نحن كنا طلبة في جامعة أم القرى، كان جامعة الملك عبد العزيز أيامها بهذا الاسم، فيأتينا الأستاذ يرحمه الله الآن برحمة الله في مادة فقه المقارن، لا كتاب أمامنا مثل ما هو موجود عندكم، ما كنا نعرف كتاب، يأتي بقصاصات بطاقات بين يديه ويتحدث في الموضوع. هذه قضية مهمة عشان تفهموها، فهذا هو العلم الصحيح الجامعي، ونحن كنا ما نسير بهذا السير للضعف. هذه قضية ولكن لابد تدركوا، إن شاء الله بعضكم يصل. باختصار اتكلم الموضوع مثلا نقض الوضوء بلمس المرأة، المذهب الفلاني ومذهب الفلاني ومذهب الفلاني وكذا وكذا، في الأخير يعني يكرمنا هو يقول جيدوا أسماء الكتب من كل مذهب كتابين ثلاثة، ثم أتوني ببحث كامل في المحاضرة الآتية. لا يهمني توحيد الكلام أو توحيد ليش الترجيع، كل يرجع بحسب ما يرى طبعا المصوغات. هكذا كنا في آخر المصر الدراسي يمكن كل واحد منا كتب لا يقل عن 10 أو أكثر من البحوث، ما كنا نعرف كتابا، هذا هو الأساس فينا. فبالتالي لا تتضايقوا الآن من الكتب هذه الواسعة، إذا لم تأخذ الآن يمكن تقرأ مستقبلا. هذه كلمة بس سريعة، وأنا دائما أحب أن أحث الطلبة فيما هم فيه وليدركوا أين هم وأين هم سائلون، وليس مجرد أنهم يتخرجون وفقط بليش بالشهادة. نرجع إلى موضوعنا، رجوع سريع لمحات تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية وتدوينها. مثلا كما يقول المؤلف هي في ثلاث أطوار، حتى زي ما الطفل الصغير أصبح شابا ثم أصبح إلى أن أصبح كهل الآن وفي نشاطه، ثم حصل ما حصل لهذا الإنسان من الشيخوخة إلى آخره. فيقول طور النشوء والتكوين، ثم الطور الثاني النمو والتدوين، الطور الثالث الرسوخ والتزيغ. ناخذ الأول ثم الثاني إذا استطعنا. وكلمتين طورا النشوء عندنا صفحة 90. طبعا واحد يقول هذا ما كان موجود من فين أتيتم، لا، وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر التشريع كانت هي البذرة للقواعد. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أنطقه الله بجوامع الكلم كما في الحديث أوتيت بجوامع. وبالتالي نجد أحاديثه كلها دالة على هذا ليش الباب. أوه. معاذ، يا معاذ تعال تعال بسرعة، وقف اليوم الآن في آخر وقت دقيقة، شوف بالله ها؟ ما راح؟ أنا خشيت إنه آخر دقيقة انقطع لكن أنا أكمل إن شاء الله، خلوكم معنا بس دقيقتين. إذن في كثيرا من أقواله صلى الله عليه وسلم نجد نعدها الآن قاعد عندنا لشمولية هذه الكلمة أو من المعاني. الخراج بالضمان كلمة جامعة في غاية عشرات الأمثلة، عشرات القضايا التي تقول لا ضرر ولا ضرار، هنتكلم هذه قاعدة. إنما الأعمال بالنيات نأخذها الآن كقاعدة، إذا هي كانت موجودة بس مثل جميع العلوم، ما كانت مثلا مفرزة من علم النحو جاء فيما بعد. طيب ما كان معروف الفاعل هم الذين دائما ما كانوا يخفضون ولا ينصبون الاسم مثلا او الفاعل، انه ما كان معلوم عندهم، كان تقدر تقول ايش بالجبله كانوا ينطقون على النطق السليم، وهكذا في جميع العلوم. ثم جاء بعده ثم جاء حصل الضعف، ثم جاء العلماء جمعوا هذه حتى يستطيع الخلف ياخذ من السلف ويستفيد مما كانوا عليه، والا ما كان متوزع بهذه ليش الطريقه، وما كانوا في حاجه الى ذلك. ويقول الامام ابن تيميه في هذا الصدد، قال مثلا في الحديث: ما اسكره كثيرا فقليل له حرام. يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا. لاحظوا معي هذا الكلام اللي بدأنا به الحديث عنه، وهكذا. إذن النشوك كان موجود من عهد الرسالة في أقواله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم. تعالوا معي في قول سيدنا عمر لما قيل له في قضية الطلاق، قال الرجل يجب أن يطلق لنا بالشروط، فقال إيش؟ مقاطع الحقوق عند الشروط، أي قاعدة متفق عليها يسير عليها الناس الآن إلى آخر ذلك، كثيرة جدا في هذا الباب. وعندكم وهكذا التابعين، والتابعين ليسوا بعيدين عن الصحابة في العلم والمكانة، وهم الذين عاصروا وأخذوا علم ليش الصحابة. تجد أيضا الكثيرة في أقوالهم من كثيرا ما ذكره المؤلفون منها: من ضمن مالا فله ربح إلى آخر ذلك، أشياء الناتج أولى من العارف إلى آخره، كل هذه مذكورة في ذلك العصر. وكذلك إلى أن بعد عهد تبع التابعين الكتب ملئت بذلك، ولو لم يذكروا بأنه من القواعد الفقهية. لو أتينا مثلا لكتاب الإمام القاضي أبي يوسف، معروف أبي يوسف اللي هو قاضي القضاة المتوفى سنة 182، كتابه الخراج كتاب صغير، كتاب وضع كقاعدة لهارون الرشيد لمعرفة القضايا المالية المتعلقة بالدولة، بالخراج، الضمان، بالزكاة إلى آخر ذلك. والكتاب مليء بهذه القواعد الفقهية. ذكر المؤلف هنا أمثلة كثيرة كثيرة جدا، صفحتين إلى آخره، وهذا على سبيل المثال فقط، فهمنا؟ وثم ذكر عن مؤلفين كثيرين مثل هذه ليش المسائل، ولكم أن ترجعوا وتعودوا للكتاب. هذه كلها نحن لا نطالبكم بها، لكن أقل شيء معرفة الكتب هذه وأسماء مؤلفيها أقل ما يمكن، وبعض الكلمات أو المعلومات عن هذا. أما والله بدي أسألكم هذا لا أيضا، لأنه شيء يعني خارج عن ليش المنهج الذي تعودوا عليها. عندنا هنا عشرات الصفحات كما رأيتم. إذن هذا الطور الأول، البداية كما عرفناه من عهد النبوة صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم تبع التابعين، إذا وصلنا إلى أئمة أهل القرن الثالث الرابع إلى آخره، فوجدنا هؤلاء ذكروا الكثير الكثير في هذا الباب. وإن شاء الله سوف نتحدث من الموضوع الثاني، الطور الثاني، طور النمو والتدوين، في المحاضرة الآتية. ونسأل الله التوفيق والفتوح والنجاح والسداد، وأن يجعل أعمالنا خالصا لوجهه الكريم، هذا أهم شيء ترى بجميع الأعمال. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا يقول انتهينا. سكر من هنا؟ ها؟ من هنا؟ هذا؟ من هنا؟ لا، السنة المرة هذه ما شاء الله ما بتنقطع. ايه. دوب بس مرة كده حتى يقول لي ما انقطع.